أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، وختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجلنا، اللهم آمين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال أكثر الناس، وأن أكثر الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى في عمى وفي تخبط وفي حيرة وفي ضلال عن سبيله وعن صراطه المستقيم. نعم، وهذا المعنى وارد في آيات كثيرة أيها الإخوة، وهذا المعنى لا يزال صحيحا إلى أن يعم نور هذا الإسلام الأرض مشارقها ومغاربها. هذا المعنى كان في عهد صاحب الرسالة صحيحا، وهو لا يزال صحيحا إلى يوم الناس هذا، لأن المسلمين إلى يوم الناس هذا ليسوا هم الأكثرية وليسوا هم الأغلبية، بالكاد هم خمس البشرية، هم خمس أربعة أخماسها في ضلال مبين. إذن أكثر أهل الأرض أيضا في ضلال، وهذا المعنى لا ينسخ إلا قدرا، شرعا ما في نسخ، لأن صاحب الرسالة توفي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي، فهذا المعنى لا ينسخ شرعا، لكن ينسخ قدرا حين تعم أنوار الإسلام وأضواؤه مشارق الأرض ومغاربها، فيصبح الموحدون هم الأغلبية، فينسخ هذا المعنى قدرا، ينسخ هذا المعنى قدرا لا شرعا. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن. إذن مشكلة الناس أيها الإخوة بإزاء حقائق الإيمان وقضايا الإيمان هي مشكلة منهج، إنهم لا يصطنعون المنهج العلمي الصحيح. لا يعني بالعلم التجريبي الإمبريقي، لا، العلم بمعناه الواسع، منهج النظر والاستنباط والمقارنة والمقابلة والاستنتاج أيها الإخوة. لو اصطنعوا المنهج الصحيح لخضعوا للحق ولخضعوا للحقيقة، لكنهم يصطنعون المناهج أيها الإخوة تجعلهم يدورون مع التظني مع الخرص. قال: وإن هم إلا يخرصون. ما معنى يخرصون؟ من الخرص، والخرص هو الحزر، يقول لك احزر، هي هذه الخرص، يقال خرص الثمار وخرص النخيل. ما معنى خرص النخيل وخرص العنب؟ يعني ايه؟ حزر ما عليها من الثمار وهي عليها قبل ان نزنها، حين نزنوها خلاص انتهى نعرف، لكن بالخرص يقال له ايه؟ الخراص، الذي يحزر، يحزر. بعض الناس عندهم ايه هذه القدرة بالممارسة، وبعضهم عنده هذه القدرة بالحدس، الله أعطى هذا الشيء. تسمعون بالفيلسوف والعالم الرياضي الكبير باسكال، بليز باسكال، كان عنده هذه القدرة على التخرص، على الحزر أيها الإخوة، قدرة غريبة جدا، هو من كبار عقول الرياضيات في التاريخ كله. وخرج من المدرسة طبعا لأنه عضل بأساتذه ومديريه، أي مسألة أي موضوع يعطيك الحل في لحظات قبل الأستاذ وبطرق مختلفة مباشرة، شيء غريب، دون أن يصطنع طريقة في الحل هو يعرف الجواب، وبعد ذلك يصطنع الطريقة والجواب صحيح، غريب. فالمهم طرد من المدرسة المسكين، وصار راعي الغنم في باسكال، هذا كان خراصا. ففي يوم الأيام وكان غلاما لا يزال يافعا، رآه مديره السابق وبعض أساتذته، فقالوا: يا بليز، يعني هل ما زلت على الحال؟ قالوا: طيب حسنا. ذاك القطيع في شعفة الجبل البعيد، كم يعد رأسا؟ قال: 505. فذهبوا عدوا 505، شيء غريب. هذا طبعا حدس، هذا انتيوشن، هذا حدس عند بعض الناس، بعض الناس بالممارسة، إنسان يضمن الكروم، يضمن النخيل 30-40 سنة، نعم يصير لديه قدرة الخرص. ما أحكام الخرص شرعا؟ هذا موضوع فقهي تعرضنا عليه مرة. قالوا: إن هم إلا يخرصون، إن ربك أعلم، هو أعلم من يضل. ما الفرق بين يضل ويضل؟ يضل غيره، أحسن، أضل رباعي، لأنه أوله إيه؟ أوله مضموم، لأن أوله مضموم، إذن إيش؟ هو رباعي. أضل يضل، لكن ضل ثلاثي يضل، ضل في نفسه وأضل غيره، فهو يضل في خويصة نفسه، في خويصة نفسه ويضل غيره. مثل إيه؟ يصدون ويصدون، يصدون في أنفسهم ويصدون غيره، يصدون ويصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون في الزخرف، وفي يصدون عن سبيل الله، يصدون غيرهم، يصدون في خويصة أنفسهم ويصدون غيرهم. وهو أعلم بالمهتدين، ما المراد هنا؟ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله فييسره سبحانه وتعالى لما هو فيه، طبعا. وهو أعلم بالمهتدين فييسرهم لما هم إيه فيه، كل ميسر لما خلق له. أنت تريد الهداية، سوف ييسرك الله تبارك وتعالى إيش للهداية ولسبل الهداية، أنك تريد ذلك، وهو يعلم ذلك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. والأبعد، الأبعد الكافر المعثر الهالك الساعي في خرابه، في خراب آخرته، يريد الضلالة ويريد الجحود، ييسره الله لذلك. أنت تريد هذا؟ تفضل، كل ميسر لما لما خلق. نسأل الله أن ييسرنا لسبيل المتقين ولمقاماته الواصلين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ما مفهوم الآية بلغة الأصول؟ طبعا مش بلغة يعني العامة، بلغة الأصول، أصول الفقه. ما مفهوم الآية؟ يعني مفهوم المخالفة. الله يقول كلوا مما ذكر اسم الله عليه، مفهومها لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا معنى المفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني ضد الشيء، مفهوم الضد، مفهوم الضد. إذا أمر الله بأن نأكل مما ذكر اسمه، فهو أمر أيها الأخوة بإيش؟ بعدم الأكل مما لم يذكر اسمه عليه. طيب ها هنا مسألة فقهية، مبحث أيضا تعرفون، ولكن لا بأس بالتذكير. ما حكم أيها الأخوة الأكل من متروك التسمية؟ ما حكم الأكل من متروك التسمية؟ ذبيحة لم يسمى عليها إيش؟ اسم الله تبارك وتعالى. نعم لم يسمى عليها اسم غير الله، لكن ترك عليها إيش؟ اسم الله تبارك وتعالى. ما حكمها؟ الإمام أحمد، ثلاثة آراء مختلفة، الإمام أحمد وداود ابن علي الظاهري قال رضوان الله عليهما متروك التسمية حرام أكله، تركت التسمية عليه عمدا أو سهوا، حتى لو أو بطريق النسيان، بطريق السهو حرام أيضا، انتهى خلاص. لظاهر الآية، الآية تقول هكذا فكلوا مما ذكر، ولظاهر الأحاديث الصحيحة المتكاثرة. ففي الصحيحين أيها الإخوة من حديثين أبي ثعلب الخشني جرثوم ابن ناشر، وأيضا هذا الصحابي اختلف في اسمه كثيرا جدا، ليس كأبي هريرة لكن كثيرا جدا، المشهور أن اسمه هو جرثوم ابن ناشر، عن أبي ثعلبة الخشني، وحديث عدي بن حاتم الطائي، وكلا حديثيهما في الصحيحين رضوان الله عنهم وارضاهم أجمعين وعليهم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله عليه فكل ما أمسك عليك. ومفهومه إذا لم تسمي الله عليه فلا يجوز لك ولا يشرع أن تأكل مما أمسك عليك. فقيد الجواز بماذا؟ بالتسمية. قيد الجواز بالتسمية، قال إذا أرسلت كلبك المعلم، ما هو المعلم؟ الكلب المعلم كلب الصيد الذي درب وعلم وتمرس بأن يمسك على صاحبه. لو أكل الكلب أيها الإخوة من الفريسة لا يكون معلما، وما يمسكه لا يجوز أكله، لأنه يكون أمسك لنفسه. لكن الكلب المعلم لا يمسك لنفسه، دائما يمسك لصاحبه، دائما هذا هو المعلم، وهكذا يصير معلما. طيب، قال وسميت الله عليه فكل ما أمسك عليك، مفهومه لا تأكل وفي الصحيحين أيضا من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة والسلام ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم، أو قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، معناه مفهومه أيضا يعني مفهوم مخالفة بالضبط، يعني ما لم يذكر عليه اسم الله وما لم ينهر الدم مثل ميتة مضروبة بالرصاص، مضروبة بالصعق الكهربائي، الدم احتقن الفاسد كله وهو فاسد بلا شك، يعني سموم احتقن في الجسم في الأوردة والشرايين، لا يجوز. هذا في الصحيحين. لا نعرف كيف بعض الفقهاء المعاصرين للأسف يفتي أشياء غريبة جدا، بعض المعاصرين يعني بارك الله فيه وغفر الله لنا وله، وإن شاء الله رجع عن ذلك، يقول الذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذبح أي شيء بنية أن يأكل فهي حلال لنا. لا يا أخي، إذا ذبحها بطريقة تكون ميتة، صعقها بالكهرباء أو ضربها بالرصاص ولم يخرج الدم، هذه ميتة يا أخي، الميتة حرام من مسلم، فكيف من يهودي أو نصراني؟ من باب أولى أن تكون حراما، صحيح؟ وأدب بتعريف لم يقل به أحد. التعريف الصحيح للذبح أو للذكاء هو هذا، يجب أن ينهر الدم، يجب أن ينهر الدم الذبح يعني أو الذابح. فهذا حديث رافع بن خديش في الصحيحين أيضا. وفي صحيح مسلم أيها الإخوة من حديث عبد الله بن مسعود في قصة الرسول مع الجن عليه الصلاة والسلام، لما سألوه الطعام، لما سألوه إيه؟ الرزق والطعام، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. مفهومه أن كل عظم لم يذكر إيه عليه اسم الله فلا إيه؟ فلا يجوز حتى إيه؟ أن يوكل إيه؟ من قبل الجن، حتى للجن بصير حرام. الجن مسلمين طبعا، الجن إيه؟ متعبدون إيه؟ بهذا الشرع، بصير إيه؟ بصير حرام وهكذا. وفي حديث جندب ابن سفيان الثقفي قال عليه في الذبيحة في الأضحى، نعم قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل إيه؟ قبل أن نصلي فإنما هي إيش؟ صدق. هذه ذبيحة كذا، مش إيه؟ مش أضحية. ومن لم يكن إيه؟ ذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، وذكر الاسم مرة أخرى أيضا، وهذا في الصحيح. فالحديث متكاثرة متوافرة على إيش؟ على وجوب إيش؟ التسمية. فالإمام أحمد رضوان الله عليه والإمام داود بن علي مؤسس مذهب الظاهر، المذهب الخامس في الإسلام أو السادس أيضا، قال متروك التسمية، لا يجوز أكله، تركت التسمية عليه عمدا أو سهوا أو خطأ. هذا المذهب الأول. ومذهب الإمام مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن متروك التسمية عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا، إذا تركه عمدا أو سهوا يجوز. لماذا؟ قال لأن اسم الله على قلب كل مؤمن، يعني هو سمى أو سمى هو مسلم واحد أصلا، وهو حين يذبح لا يستحل هذا الذبح إلا إيه؟ إلا باسم الله تبارك وتعالى. وهذه حجة قوية، وهذه حجة إيه؟ قوية. وإنما أكد الشارع على وجوب التسمية مفارقة للوثنيين حتى لا نقع إيه والعياذ بالله في مثل ما كانوا يلحدون حين يذكرون إيه؟ اسم غير الله على ذبائحهم. تأكد اذكر اسم الله يعني تثبيتا إيه للتوحيد. فالشافعي ومالك، وهذا مذهب إيه كثير من التابعين، وعلى رأسهم سيد التابعين سعيد ابن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة، قال نعم، وهو الذي روى هذا الأثر، قال اسم الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسمي، هو اسم مسلم واحد، اسم الله في قلبي، هذه اسم الله متجذر في قلبه. فهذا مذهب الإمامين فيه سعة، الحمد لله الأمر فيه فيه سعة. وأما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأيضا مذهبه كمذهبهما، لكن فرق، فرق أبو حنيفة إيه في هذا المقام بينما إيه؟ بينما فسر به الآية وبينما هو ما فسر هو به إيه هذه الآية. قال هذه الآية تحمل على الميتة، فلا يجوز أن نأكل الميتة لأنه لم يذكر عليها اسم الله، ذبحت ولم يذكر عليها اسم الله، لا إنما ميتة وفعلا يذكر عليها اسم الله، أو ما ذكر عليه إيه؟ اسم غير الله، قال هذا الذي لا يجوز أكله. أما المؤمن إذا ذبح وترك التسمية عند أبو حنيفة أيضا إيه؟ فلا بأس، والله تبارك وتعالى. ثم قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل، وفي قراءة صحيحة فصل لكم ما حرم عليكم، بمعنى البيان والتوضيح، فصل وفصل، وقد فصل أو فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إلا ما اضطر، هذا الفعل إيه؟ أكثر ما يستخدم مبنيا للمجهول، طبعا يقال أنا اضطررته، صحيح اضطررته إلى كذا، لكن هو إيش؟ مضطر. لا تقول إيش يعني اضطر فلان إلى فعل كذا، مش اضطر، اضطر يعني غيره إيش حمله إيه على ذلك، جبره، لزه على ذلك. فأكثر ما يستخدم إيه؟ مبنيا للمجهول، ويستخدم طبعا إيش مسندا للفاعل. قال مما إيه؟ إلا ما اضطررتم إليه، الضرورة الشرعية، الضرورة إيه الشرعية. متى تكون الضرورة أيها الإخوة في نظر الشارع ضرورة تسوغ وتجيز لصاحبها أو للمبتلى بها أن يصيب مما حرم الله، أن يشرب قليلا من الخمر أو يأكل من الخنزير أو من الميتة أو مما لم يذكر اسم الله عليه؟ متى؟ أيوة، لحفظ المهجة، لحفظ إذا غلب على ظني أنه إن لم يتناول من هذه الميتة أو من هذا المحرم هلك. فإيه؟ فعليه أن يحفظ إيه نفسه ومهجته بتناول إيش ما هو قدر الضرورة، مش يشبع بعدين. بعض الفقهاء قال آه يشبع، مش مشكلة، خلاص الله قال اطرته يأكل ويشبع بعض الفقهاء، لكن صعب أن المسلم إيه يستروح إلى هذا الرأي. محرم يأكل خنزير من ميتة من شيء مذبوح على إيه على غير اسم الله وعياذ بالله ويأكل منه ويشبع، يعني صعب جدا. فرأي الجماهير هو الصحيح، الضرورة تقدر إيه بقدرها، تقدر بقدرها. إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا أي من الناس من الضالين لا يضلون، يعني يضلون إيش غيرهم، ومن باب أولى هم ضالون إيش. طبعا كل إنسان يضل غيره والعياذ بالله هو شيطان أصلا، هو ضال في نفسه ويضل غيره. الأول لسه شأنه أحول أنه ضال في نفسه، لكن إيه ليس داعية، ليس فيلسوفا إلى الضلالة. لا يضلون بأهواء بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. تشريع أي شرع مناقض أيها الإخوة، مشاكس لشرع الله ولو في جزئية واحدة، عدوان، والله سماه عدوانا، أسواء أكان من المسلم أو من الكافر. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يخاطب من هنا؟ المؤمنين. لا تعتدي بتحريم ما أحللته لك، وإلا تعتبر إيه؟ معتدٍ. عادٍ على ماذا؟ على حدود الله. الله هو الذي حد الحدود وقال هذا حلال وهذا حرام، كيف تحلل وتحرم من لدنك؟ هذا عدوان، وعدوان على صلاحيات من؟ الله تبارك وتعالى. هذه اختصاصات إلهية، هو الذي يحرم وهو الذي يحلل تبارك وتعالى، هو الذي يشرع. لماذا؟ لأن له الخلق، ومن كان له الخلق فله إيش؟ الأمر. يا أخي مستحيل وعندك عبد أنت. شوف هالمثال القرآن العجيب يا أخي، شيء عجيب جدا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كخيفتكم أنفسكم. إيش هالمثال العجيب هذا؟ مثال غريب جدا وموحي وصادق 100%. ومن أصدق من الله قيلة؟ الله بيقول لو عندك عبد أنت شريب فلوسك، مش خلقته من عدم، مش أحييته من عدم من فناء، لا، إنسان هذا مخلوق لله تبارك وتعالى، عنده أب وعنده أم مسكين، الظروف جرت عليه، الزمان إيش مال عليه، ناء عليه بكل كليل، ورحت اشتريته أنت هذا العبد هذا الأسير، أسير ولا كذا، المهم اشتريته بفلوسك حر مالك، وصار ملكا لك، وصار إيه خادما لك، وأنت إيه المخدوم، وصار مسودا وأنت السيد إلى آخره. هذا الإيه، هل يجوز أن هذا العبد يشركك في زوجتك وأولادك وفلتك وسيارتك وأعمالك وإداراتك تماما كأنه شريك معك؟ يعني مستحيل، وعبد هذا، شو هذا؟ هذا خادم عندي يخدمني، هذا يحقق برامجي، يسعى في مصالحي فقط، أيضا هذه من عندي. وهل تحب أو تسوغ لأحد غيرك ليس مالك لهذا العبد أن يلقي عليه أوامر ويطيح هذا العبد؟ والله بتكسر تكسير، بتمده فلك، شو تقوله وين في مين سيدك يا أهبل، تأخذ تعطيه الضرب مبرح. هذه ما في، صار في ليبيا نكتة، مش نكتة حقيقة، شوف هالمصيبة. كان سيد، كان في عبودية في ليبيا، وكان في واحد عبد مسكين، يعني شارين بفلوس، وهذا العبد حسن الصوت ويحفظ إيه كتاب الله تبارك وتعالى، والناس بحبوا يصلي فيهم، كل ما يتخلف الإمام الراتب الناس يدخلوا فلان يدخلوا فلان، ما شاء الله عليه. وصدق إيه يعني سيدنا عمر لما قال إيه، لما سأل عن عن عن مقر أهل مكة ومن هو إيه سيد أهل مكة، قالوا عبد الرحمن ابن أبزة، قال إيش هذا؟ قالوا هذا عن مولى، هذا كان أبوه عبد وحرروه. وليش حطته ابن أبزة هذا؟ قالوا يحفظ كتاب الله، أقرأهم أفقاهم في كتاب الله. قال صدق رسول الله، إن الله لا يرفع أقواما بهذا القرآن ويضع به آخرين. شرف، هذا دين عظيم، باب العز والرفع والمقامات مفتوح لكل إنسان، ما في عبد سيد، ما في. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. ما تقول لي عبد صح، أبوه كان عبد لكن يحفظ كتاب الله، بده يتقدم علينا، ما في، يتقدم على الصحابة نفسهم. يرفع به أقواما بهذا الكتاب ويحفظ به آخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فالمهم، ففي يوم من الأيام جاء إيش هذا العبد مع سيده، والإمام الراتب تخلف، فقالوا يا فلان يا فلان، فرصة اهتبلوها، صوته حسن جدا، تقدم صلي. وسيده الغبي هذا غضب جدا، يا عبد السوء، قال له تأخر، غضب جدا، كيف هو هو سيده، هو فعلا صار عليه سيده، يعني يم في الناس يم، لكن أنا هذا أنا سيده يم في إيه، يتخدموني، صعب جدا، ممكن عنده حق هذا الأحمق. فتقدم سيد الأحمق، الله أكبر، اقرأ يا عبد. لكن هو الإمام، هو الإمام، الله أكبر، اقرأ يا عبد، اقرأ ورا. على كل، اللهم اغفر لنا. هذا تحميض كما يقال، تحميض المجلس أو تمليح المجلس، وفي عبرة. وهكذا يتصرف الأسياد يعني دائما، يتصرفون. أحد النبلاء الإيدز هذولا كان في أوروبا في العصور الوسطى، قال مرة إيه لعبده يا فلان، قال نعم، قال لا تقول نعم، شو نعم، هاش بتقول يعني، إن من يقول نعم استطاع أن يقول لا، قال له فيش نعم ولا لا، تسكت تنخمش بس، درى استعباد والعياذ بالله، غاضب من كلمة نعم، لبيك، قال له نعم، ما تقولش نعم، شو نعم، مين أنت تقول نعم، لا نعم ولا لا، قال له، لأن من يقول نعم، واحد أوروبي هذا، يستطيع أن يقول لا. معناها كيف هذا السيد لو فعلا وجد أن عبده هذا تلقى أوامر من أسياد آخرين ونفذها ولبها، يسطو به لا محالة، يسطو به لا محالة. طب كويس يا أخي، نحن عبيد من؟ من السيد؟ لا إله إلا هو، إن الله هو السيد، النبي يقول الله هو السيد، كيف نطيع غيره الذين أي يشرعون لنا بضد ما شرع تبارك وتعالى، ويقول هذا حلال هم يقولوا إيش حرام، ويقول حرام ويقول إيه حلال، يقول الخمر حرام ويقول حلال، مشروبات روحية يبيعوها في الطيارات الإسلامية والعربية وفنادق وكذا ومحلات ومعاصر الخمر في بلد المسلمين. إيش هذا يا أخي؟ إيش هذا؟ يقول لك إحنا مسلمين، مسلمين إيش؟ عبث، عدوان، هذا عدوان على صلاحيات إلهية. كيف أنت أستطيع أن أفهم مثل ما قال مولانا الشيخ غزالي رحمة الله عليه، أستطيع أن أفهم ظرف إنسان حتى لو كان صحابيا ابتلي بشرب الخمر بشربها، لكن لا أستطيع أن أفهم ظرف إنسان إيش يترزق منها، فتح لها معاصر ويعصر ويبيع ويغلف ويعملها دعاية، لا أستطيع. وصعب، هذا في شبه عليه أنه كافر، في شبه قوية لا أكفره، لكن قريب جدا. إن لم يكن كافرا فهو إيه؟ فهو شبه الكافر وقريب جدا جدا منه. ولا صحيح طبعا، لأنه علامات الاستحلال واضحة، علامات الاستحلال كأنه يستحل ذلك يعني. لكن لا نقطع بكفر، انتبهوا، لا نقطع إيه بكفر، لكن نقول إيه إن لم يكنه فهو إيه من هدان، فهو من هدان. إن لم يكنه، إن لم يكن كافرا يعني، فهو منه قريب جدا ولاد الله، فبخوف يعني هذا. طيب الله بقول تعدد الزوجات حلال، قالوا لا حرام، ويا ويلو بمسكوه في بعض الدول العربية الإسلامية، قال إسلامية مسخرة، يا ويلو قال. بس إذا ضبطوه إيش عنده عشيقات، هذا شيء طبيعي، حرية شخصية. ارتكاس هذا، كل عدوان هذا. القرآن طافح ومليء بهذه الآيات التي تنادي بالكفر على من إيه؟ من سلك هذا المسلك، مسلك أن يحلل الناس ما حرم الله أو يحرم على الناس إيه؟ ما أحل الله لهم سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من ذلك. نعم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قرين الشرك، الشرك بالله وقرينه مباشرة القول على الله إيش؟ بغير علم. قال تبارك وتعالى نعم، وإن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه. واضح، ظاهر الإثم، الإثم إيه؟ الظاهر الذي يكون بالجوارح، ما تقترفه العينان، الأذنان، اللسان، الفم، اليدان، الفرج، البطن، أشياء واضحة. وباطن الإثم وهو الخطر الأكبر، كما سماه مولانا الدكتور البوطي حفظه الله، قال الخطر الأكبر في حياة المسلمين باطن الإثم، أخطر شيء. لماذا؟ لأن الإثم الظاهر الإنسان قد إيه؟ قد يخضره، قد يتكدر منه، قد يتأثم يشعر بالإثم منه، وهو موضع للنصح والإنكار من الآخرين من عباد الله الصالحين، فسريع نزوعه عنه إن شاء الله إن كان من أهل الهداية، سريع نزوعه عنه وإخلاعه. وأما الإثم الباطن مثل العجب، الغرور، شايف حاله هو حاله أحسن من عباد الله، الإذلال بالعبادة على رب العزة لا إله إلا هو، مثل مثلا والعياذ بالله الحقد، أن يكون حقودا، شخص عنده حقد على المسلمين، أشياء زي هذه، الحسد، الذنوب الباطن هذه وهي كثيرة جدا جدا. هذه الذنوب لا تظهر للناس، وبالعكس قد يظهر للناس إيه؟ عكسها، يكون هو من أهل الكبر والغطرسة، ولما يسلم على الناس دائما ينحني، وهو يشهد تواضعه، وشايف حاله متواضع كثير، ومهما شهد المرء تواضعه كان إيش؟ من المتكبرين، صح ولا لا؟ إيش معنى أنك تحكم نفسك بأنك متواضع؟ معنى شايف حالك أعلى من غيرك وبتنزل لهم، ليش يا أخي أعلى؟ في إيش على أعلى؟ ولا حدا بيعرف حاله أعلى ومش أعلى، بالعكس شوف حالك أقل واحد، لأنه الأعلى إن شاء الله اللي بكرة عند الله أعلى، مش هنا. هذا كل كلام فارغ، اللي عند الله هو الأعلى مش الآن، ما بنعرف مين عند الله أعلى ومين إيش أدنى. ينادي في العباد تبارك وتعالى يا عبادي لقد جعلت نسبا فأبيتم إلا أن تجعلوا أنسابا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. تنقلب السرعات، عظماء الدنيا بصيروا حقراء الآخرة، وحقراء الدنيا بصيروا إيش؟ عظماء الآخرة، ملوك، بصيروا هم الملوك، والناس تحسدهم وتنفس عليهم إيه ما هم فيه إيه؟ من رفيع المنزل وشريف المقام. ليه؟ بالعبادة، بالتقوى، بالعمار بينهم بين الله تبارك وتعالى. هذا هو العلو الحقيقي، هذه الكرامة، مش بأشياء تافهة لا وزن لها حقيقة، عند الله لا وزن لها. معيار واحد، وهنا عظمة وإنسانية القرآن، إنسانية الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهى خلاص، ما في، مش أي شيء، مش أعلمكم، ما قالش إن أكرمكم عند الله أعلمكم، شو أعلمكم؟ وعالم في الأخير بسوى أي حاجة، ما في، عالم فاسق، عالم دجال، عالم نصاب، عالم متمعش بالدين، لا يعمل بعلمه برضه، مستحيل هذا هالك، نعوذ بالله منه. النبي كان يستعيذ بالله، انتبهوا من إيش؟ من علم لا ينفع، استعيذ بالله منه، أعوذ بالله، يقول من علم لا ينفع، يعني اللهم أعذني وحصني من العلم الذي لا ينفعني. وتعرفوا معنى ذلك؟ كما قال السادة العلماء، ليس هناك علم لا ينفع وعلم إيه؟ في نفس الوقت لا ينفع ولا يضر، مستحيل، إن لم ينفع به كان إيش؟ كان ضارا، مستحيل العلم، إما أن ينفع وإما أن يضر. أما تقول لي إيش؟ علم لا ينفع ولا يضر، غير صحيح، هذا كلام هيك بيقوله بعض الناس، بس في الدين لا، العلم إن لم ينفع ضر، ولا مش صحيح، وكان مشغلة عن عمل الآخرة. فإحنا بالعكس، شوف هذا عظم في الدين هذا، دين يستعيذ، يعلمنا أن نستعيذ من علم، والعلم مطلوب وجيد والمعرفة ممتازة، فربنا يقول لك إيه؟ العلم للعلم، شو يعني العلم رب يعني؟ المعرفة للمعرفة، الأدب للأدب، الفن للفن، يعني شو الأدب للأدب؟ وقلت أدب للأدب، انت راوي مثل جي اتش لورنس مثلا بالإنجليزي، اكتب بدك إياه، اكتب في أخص خصوصيات الإنسان، في أعراض الناس، في أوصاف النساء، مثل لورنس هذا والعياذ بالله، عشيق ليدي تشاترلي، رواية بذيئة جدا جدا من أحقر ما يكون. قال لك الأدب الأدب، ما فيش التزام الأدب الأدب، أما تصور الحياة كما هي، لا يا أخي ما في، هذا الشرك على فكرة في الإسلام، هذا يعتبر إيه من أنواع الشرك. كل شيء لله، ما فيش شيء لنفسي، ما فيش أدب لأدب، في أدب لله، أدب للإسلام، أدب الحق، فن للإسلام، فلسفة، فكر، معرفة للإسلام، لله، الحق، الحقيقة، كل شيء لابد أن يقود إيش إلى هذا الشيء، إن لم يقود كان شركا بالله تبارك وتعالى. هم الآن وبعض الحمقى العرب تلقوا هذه المقولات الفارغة التي ما جرت على أوروبا إلا الدمار والوبال، وبدوا إيه نفس الشيء، الأدب الأدب. ولما بتسمع برواية حيدر هذا، حيدر اللهبل هذا السوري، وليمة لعشير البحر، شعر الاسم الخبيان، المهم، وقال إيه طلعوا لك في التلفزيون، الأدب الأدب، يجب أن نحدد معايير النقد. يا أخي أنتم ببغاوات ولا فاهمين شيء، بتردوا تكلموا الأوروبيين، هذا ما يناسبنا أصلاً ولا بدنا إياه، إحنا في عندنا مرجعية هنا نحتكم إليها، شو الأدب الأدب؟ ويكتب أي شيء بده، يكتب إلحاد، كفر، جنس صريح، مكشوف، فضائح، قلة أدب، شو السفالة هذه؟ لو إنسان سافر منحط، لا لا لا، يبتعد بسفرته عن المجتمع، لا نريد هذه السفالة. أن وبعدين طلعوا لك ناس متفلسفين وبعضهم إسلاميين منافقين والعياذ بالله، طبعا هذا بقول بكون منافق أكيد. المسلم لابد إنه إيه تحس في نفسه إنه إيه إنه يعتدى على أخلاق المجتمع وعلى قيم المجتمع الإسلامي، حس في نفسه ما يرضى. قال له به فابدأ لجبريل، قال له يا رب كيف هذا؟ قال له روح اهرج القرية الفلانية، قال له لا، في راس الجبل تبع القرية هذه في عابد ممتاز. قال له به فابدأ، أول واحد دمر لي هذا في الأول. ليش يا رب؟ قال له كان يرى إيه المناكر، كيف يرى التعدي على حدودي، قال له على حرماتي، ولا يتمعر وجهه لأجلي، قال له بس أنا بدي أصلي، بدي أصلي، شو بدي أصلي أنا؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا ما نهته ولا خلته إيش يغضب للذين لم ينتهوا عن فحشائهم ومناكرهم. قال له به فابدأ، ما كان يتمعر وجهه إيش لمحارم وحدود حين تنتهك. هذا الدين يا أخي، مش الأدب الأدب، الفلسفة، كلام فارغ، كلام الغربيين، كلام إيه الغربيين. فيجيك إسلامي منافق والعياذ بالله، وهذا من النفاق بلا شك، يقول لك يا أخي إيش هذا، لماذا هذا التعصب؟ يعني أستاذ في الكلية مش عارف إيه في الجزيرة، ايش طيب تفضل يا مولانا. يا اخي ايش النفاق هذا، سبحان الله، نعوذ بالله من النفاق، احذروا زلة العالم، وخاصة لما يكون متمرس في النفاق هذا. يقول لك مكان ابو نواس يا اخي الحسن ابن هاني، وعنده شعر في الشذوذ الجنسي واللواطة وكذا والسدومية، وعادي، والفقهاء ما قالوش يذبحوه ولا قطعوا راسه، والله انا فهمان هذا درس التاريخ، وجيب لنا عدل يضحك علينا. ابو نواس كان هيك، وكثير عزة، والعاشق فلان، والعاشق علان، وعملوا اشياء وبهادل، وما كانش فيه تشدد، بس انتم اللي متشددين من فناتك المتطرفين انتم. نقول له لا انت مش فاهم شيء بس، وبتدلس عنا الشيطان انت. تعرف ليش؟ ابو نواس ما كانش فيه فضائيات، وما كانش فيه طباعه، وما كانش فيه صحف، وما كانش فيه كتب، صح ولا لا؟ يعني ابو نواس كله على بعضه، وهو جماعته الهبلان تاعون هذول الشاذين، كانوا 50-60 واحد ولحالهم في البيوت وفي الساحات وبس. وما روى اشعاره وقبائحه ومقابيحه الا ايه؟ الا من كان على شكله المهتم بالقبائح هذه، والمجتمع كان ايش؟ كان بمنجاة من هذه الدائي، من هذه الأدواء والعياذ بالله، من هذه الأمراض الفتاكة، المجتمع بمنجاة. بس اليوم واحد بيكتب كلمة وتطبع في جريدة يوزع منها نص مليون، مصيبة يا أخي، صحيح، وبيطبع لي في كتاب، تطبع الهيئة العامة الكتاب في مصر، ويباع مش عارف بكم جنيه، سعر بخس جدا، أقل من أورو، وباعوا منه مش عارف، أو ختموا طبعوا منه مش عارف 100,000 نسخة، كارثة، 100,000 قنبلة تفجر أخلاق الناس، أخلاق الشباب والبنات، تدمرهم، وخاصة البنات. البنات بتأثر بالكلام أكثر من الصور وأكثر من الأفلام، لما تقرأ رواية كذا كذا بتنهبل، بتروح مسكين، معروفة علم نفسها، خطير جدا هذا التدبير. إيش قالنا؟ ما تقوليش هذا أبو نواس، يا ريت زي أبو نواس يقعد في بيته هو إيه والنووي يستعملوا يتنوّس مع بعضهم، ما في مشكلة، 5-6 ما عندنا مشكلة. والفضائي يطلع قال إيه، يقول الشعر الحر والكفر تبعه والعياذ بالله، والتجديد في حق الله وفي حق الدين، ويسمعوا ملايين في الاتجاه المعاكس، ملايين يقول لك حرية، حرية الكفر، شيء حسبنا الله ونعم الوكيل، محادة مشاقة والعياذ بالله. وربنا قالنا مش منبر فضائية ومش مطبعة، مطبعة حر، حرية فكرة زي أوروبا، احنا ماشي في أوروبا ما شاء الله، طورت كثير أوروبا، تدهورت الإنسانية أوروبا، والله العظيم الإنسان هي انتهى، الإنسان على فكرة في أوروبا انتهى، ما فيه، واللي بعيش معهم يشوفوا ما فيش إنسان هنا، إنسان بالمعنى الحقيقي ما فيش، في حيوان هنا، بهيمة تأكل وتشرب وتسافد والعياذ بالله، وتحترق بالجنس فقط، هكذا شباب ومسرع 20 سنة بكون احترق وانتهى، مسكين دمروه، استنزفوه يا أخي. وكبار حكماء أوروبا مثل أليكسيس كاريل ماذا أنون، ومثل تومبي ومثل غيرهم، قال مستحيل بصير هذا، حمقات، حتدمرنا، قالوا، قال لأنه الطفل الشاب هذا المراهق، الشاب المراهقة في سن الإبداع الحقيقي، معروف بحسب الإحصاءات يا إخوة، سن الإبداع هو سن المراهقة، الآن 25 بعدين في ابداعات بكون بس اكثر شيء تشوف اينشتاين ابيكو فيرميكو كل المبدعين الكبار العباقره في السن هذه. اينشتاين حتى نسبيه 22 سنه كان عمره هي كله فالسن هذا الابداع الحقيقي الخلاق. فشو ما شاء الله من 15 ل 25 هو بس بفكر الا في الجنس والافلام والوسخات والقذرات، وهم يسموها القاذورات البرمس، كلمة بوم معناها قذر، في القاذورات مثل ما سميها علماء الصوفيين عندنا القاذورات، بفكر في القاذورات هذا. فألكس كاريل وتومبي قال لك حيستهلك حيستنزف هذا، ما فيش فرصة انه يطور حتى شخصيته مسكين هذا الولد، راح انتهى. بيقول لك حرية، شو حرية تدمير هذا عشان الناس تستفيد صح؟ سأله واحد بيخرج وبينتج أفلام والعياذ بالله السفالة ورقة، أحسن شيء سميها أفلام القاذورات، أفلام القذرات. قالوا إيش هذا؟ هل هذا يناسب المجتمع؟ هل هذا يناسب طبيعة الإنسان؟ قال ليس الإنسان طبيعة، الإنسان ثقافة. شو قال طبيعة؟ هذا كلام غير صحيح، معناها يمكن إيش هو؟ الفطرة. ما فيش فطرة قالهم، دول طبيعة وفطرة، هذه أسطورة، في ثقافة والثقافة متحركة تتحرك. إحنا الآن ثقافتنا ثقافة البورنس، ما في مشكلة. قال عمل حلف فيلسوف هذا المنتج للقذر هذا، وبعدين إيه قالوا طب هذا بضر، بضر علاقات حتى الأزواج معروف الآن على فكرة شاع في المجتمع العربي للأسف، هذا خبر لا يسعدكم ولا يسعد أي مسلم، نسبة الطلاق في المجتمعات العربية وخاصة الخليجية كان نسبتها في أوروبا وأمريكا وتزيد قليلا. كنا نتبجح قبل 50 سنة وسيد خطب يكتب دراسات في الإسلامية وكذا أنه شوف أوروبا والطلاق عندهم كذا، لا الحمد لله صرنا زيهم، الذي لا يحمد على مكروه سواه. بسبب إيش؟ أنا متأكد لو تعمل دراسة اجتماعية وعملت دراسات السبب الرئيس، في أسباب كثير طبعا، السبب الرئيس الثقافة الوافدة وعلى رأسها الفضائيات، ثقافة الفضائيات، ثقافة الدعارة أكرمكم الله والوساخة والقذورات، وثقافات عربية على فكرة في يعني زي الـ ART نحكيها الـ ART يعني بتاعت الشيخ مش عارف إيه والعياذ بالله، وبتجيب لك مذيعات لبنانيات كذا والعياذ بالله والعياذ بالله، يعني فضائيات جنسية من أقبح ما يكون، أقبح من الفضائيات الغربية في البرامج والكلام والتفني والتكسر واللباس وكذا، الشيء فظيع يا أخي. إيش هذا؟ عرب يفعلون هذا الشيء، مسلمون يفعلون هذا الشيء، وفي أرض الحرمين لا شيء لا يصدق. وهالمنافق هذا اللي تبع الإعطي هذا بيعمل لك حلقات قال عن الزكاة، قال الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد إيش يا أخي؟ أنت إنسان كذاب منافق دجال، أنت تدمر فينا وفي أخلاقنا وبتعمل حالك أنت بتبيع الإسلام، ما يجوز. فارتفعت نسبة الطلاق بعد هذه المصائب اللي اسمها الفضائيات، ارتفعت ومعروف بعد ما هي اصبح الفضاء السيبيري هذا ومفتوح فضاء على الكل وعلى كل كذا محطات ايطاليه وتركيه ومش عارف ايه وكذا، وبابخس اثمان واحيانا بلا ثمن في الدعاء العربي بالذات تاتي ايه الان ما شاء الله بتسمع في بلاد الشام في سوريا وفي بلاد ثانيه كمان عربيه كثيره في ديكودرز اللي هو اسمه ديكودر يعني اللي بفك الشفره يعني الزيبر ديكو اللي بفك الشفره هذا بقول لك بفك لك الشفرات كلها من غير كارت حتى، يعني قنوات القذره بتاخذ انت مجانا كمان، والله وراه يهود اقسم بالله وانا متاكد امريكان ويهود ورا الشيء هذا، لانه هذا في اوروبا لا يمكن تحصل هذا، جيب ريسيفر وادفع 1000 يورو 2000 3000 يورو عشان تاخذ ريسيفر بيفتح لك ايه من غير كرتات وتوفر مئات اليوروات عن على ما بتلاقوش ريسيفر ممنوع لانه بياثر عليهم اقتصاديا. بس في العالم العربي المنكوب والمنكور والمحروب والمحزون البائس الغلبان لا تصنع وتصدر امثال هذه الدكتورات باسعار رمزيه ب 70 يورو ب 80 يورو فقط، وبتحطه مش محتاج مش مضطر انك تحتاج تشترك مع ايه قناه فاضحه قذره، القناه لحالها ممكن تكلفك في السنه 500 يورو لا تشترك بيفتحوا لك 20 قناه مجانا كله مقصود مش مقصود، هذا واضح انه مقصود وغبي اللي ما بفهمش انه مقصود، مقصود وراء مخابرات هذه واجهزه وناس شياطين بيخططوا عشان يهدموا حياه الشباب. وصارت قصص وبصير قصص بالملايين الان اصبحت للاسف، سمعنا عن اخوه تورطوا مع اخواتهم، سمعنا عن آباء تورطوا مع بناتهم، سمعنا أشياء يشيب يقسم بالله لها الطفل الصغير، قسما بالله يشيب يا الولدان يشيبون لها. ولسه بتكلموا زنادقة الإعلام عنه والصحافة والأدب والفن الفن للفن الأدب للأدب وشو القيم وشو كان الفارغ هذا وإحنا في عهد الحرية، شو دمرنا بالكامل، دمرنا ودمر قاعدين. وارتفعت نسبة الطلاق، هتشوف عاد في بلد خليجي في خمسة أجناس، في ذكور وفي إناث وفي إناث مترجلات وفي رجال متخنثون متأنثون وفي لا رجال ولا إناث، جندر خمسة. سمعتوا هذا الكلام في نفس الآن؟ ما أعتقدش في الخمسة هذول، الخمسة موجودين متميزين في هالبلد الخليجي هذا، بلد الزندقة وخلف الأدب وعادي ومعروف عند كل الناس وفي الشوارع وفي كل مكان، خمسة والجناس الخمسة وين هذي أخي؟ لقد فقنا على معنا مش فقنا، إحنا انزلنا يعني وسبقناهم سفلا والعياذ بالله، وبسرعة سبقناهم بسرعة لأننا مقلدون عن غباء ولم نتطور ايش الى اسفل يعني ايه مرحليا بالمراحل زي ما تدهورت اوروبا الى اسفل، لا مره واحده اخذنا النتائج مره واحده، اخذنا السم جرعه واحده فقتلنا حيطل السم هذا. فلازم نكون واعيين، لازم يكون عندنا نظرة لفظية صارمة وحقيقية ونسمي الأشياء بأسمائها، وإلا الطوفان قادم وأصلا هو إيش يعني؟ قد أتى الطوفان للأسف، وأتى على أشياء كثيرة. الطوفان أتى على أشياء كثيرة. فهذه قصة أبو نواس خصوصا كذا. لا نقول له لا يا أخي، في فرق كبير جدا جدا. قديما كان يقال كذبة المنبر إيه بلقاء، صح؟ كذبة المنبر بلقاء. المنبر هذا منبر خشب، لما بيطلع واحد يخطب يسمعوا له 2001، لما يكذب الكذبة تشيع في كم؟ في 2000، في لحظة واحدة يكون 2001 سموا بالكذبة. الآن كيف نشوفه منابر العصر زي ما قلت لكم؟ عاد الفضائيات ملايين بسمعوها، منبر الفضائيات ملايين، منبر الطباعة في الجريدة بالذات، الصحيفة يعني اليومية أو المجلة أو الدورية الفصلية، أو الكتاب أو الكتيب أو النشر أو أو أو الدعاية الأخيرية، ملايين، تصل إلى ملايين في أيام معدودة. هذه الأشياء تصل إلى ملايين. فهذه بلقاء بس. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إشاعة الفاحشة في المؤمنين هذه أخوان، فهذه كارثة، يجب أن نكون واضحين بصراحة ونميز. على فكرة أمس تكلمنا عن هذا الموضوع برضو استطرادا، واليوم اللي يقول لك من الإنسان ملوش إيه، ملوش طبيعة، عنده ثقافة، والثقافة إيه متغيرة، والإنسان بلا طبيعة والإنسان بتاريخ، اللي عنده تاريخ طبيعة لا، فطرة لا، عنده تاريخ عنده ثقافة بس، يعني كأنه هو صيروري، كأنه إيش مؤرخن متزمن فقط مش أكثر من هيك، وهذا تدمير الإنسان طبعا، جعله شيء مثل أي، جعله شيئا مثل أي شيء من الأشياء. فقال هذا المنتج، قيل له هذا يؤثر على سلوك الأزواج، على سلوك الزوجات، على سلوك الأطفال. قال لا يهمني، لا يهمني ماذا يفعل هؤلاء إيش في الأسرة، يهمني ماذا يفعلون أمام شباك التذاكر. هذا الغرب. وعندي في ناس زيك صاروا على فكرة، عندنا ناس بتكلموا بنفس المنطق. قال ما يهمنيش أنا تدمر حياته مع زوجته، تدمر في 60 دقيقة. طبعا لما اشوفه ايش والعياذ بالله الفتنه في صوره جميله ومزركشه خياليه، طبعا الشياطين، شياطين الانس والجن بيعملوا الشيء هذا، وزوجته الغلبانه ام البصل والفول واللي قاعده له 15 ساعه تخدم خساره فيه، اقسم بالله بده هذا، بده بده بده بده ضرب هذا. الساعه 5 الصبح قايم الغلبانه هذه المسلمه المصليه التقيه اللي ما بتقطع فرض هذه، من الساعه 5 جاي ماله بتشتغل اولاده 7 8 مش عاجباه صارت، بده الوسخات هذه. طب روح توسخن، بتخدش بتخدش عظمة هذه المرأة اللي بتقوم عليك وعلى أولادك، ولولاها كان راح أولادك ضاعوا صاروا في الشارع أصلا، صاروا أيتام صح ولا لا؟ هذا كله بنساء وبده الوسخات هذه، لأنه عقله صغير أصبح كالطفل يضحكوا عليه. فهذا الفرنسي المنتج اللعين هذا قال أنا يهمني ماذا يفعل مع زوجتي في السرير، تدمر حياتهم، تنقطع العلاقة الجنسية بينهم، يطلقها، يهمني ماذا يفعل قدام شيء أمام شباك التذاكر، يدفع التذكرة بس، تذكرة فيلم يدفع 20 أورو في 60 دقيقة، ما يهمنيش. الآن في عرب بفكروا بنفس الطريقة، ما يهمنيش يصير في ايه يسموها العواقب المجتمعيه، الاثار والعقابيل الاجتماعيه. قال ما يهمنيش، يهمني اربح انا، يهمني يمشي الكتاب، تمشي المقال، تمشي الدراسه، يمشي الفيلم، يمشي كذا، واربح فلوس، ولتذهب الاخلاق الى الجحيم. هذا طريق الدمار، طريق العار، سكه الندم هذه، سكه ايه الندم. طبعا اوروبا ما شاء الله الان في حد التدهور انتهت الى اين الان؟ انتهت الى تجاوز الانسان اصلا. سمعتوا اكيد بألفين توفلر، ألفين وهايدي زوج توفلر اللي كتب يمكن 15 كتاب عن المستقبليات، أعظم عقلية مستقبلية في العالم، صاحب إيش؟ فيوتشر شوك، هذا فيوتشر شوك، صدمة المستقبل، وصاحب الثيرد ويف، الموجة الثالثة، مشهور توفلر، معروف كل إنسان بيعرف المستقبليات قرأ لهذا الإنسان كثيرا. هذا الرجل هو الآن وأمثاله بعد أن تحدث عن الموجة الثالثة. شو الموجة الثالثة؟ وإيش الأولى والثانية؟ الأولى كانت إيش؟ الزراعة. الموجة الثانية في تاريخ البشرية كانت إيش؟ الصناعة. علامة الأولى منجل، علامة الثانية خط الإنتاج، خط التجميع يسموه، والثالثة ثورة إيش؟ المعلوماتية والمعرفة والتكنولوجيا العصرية، هذه سماها الموجة الثالثة، وعملت صدمة، هذه صدمة للإنسان، هذه ما فيش، لا يستطيع الإنسان يتكيف بسرعة إيش هذا التسارع في المعلوماتية إيش والمعرفة والتكنولوجيا والتقنيات. يعني هذا الرجل الآن لسه هو نفسه توفلر سبق وما قدرش يستوعب الصدمة الرابعة الجاية، في موجة رابعة وتشكل صدمة حقيقية، عارفين شيء؟ صدمة تجاوز الإنسان نفسه، ترانس هيومنز، المتجاوزون إيه للإنسانية بسموهم، كائنات متجاوزة لإنسانيتها، ترانس هيومنز. وبعدين إيه بعدين قال لك إيش؟ البوست هيومنز، ما وراء الإيش؟ البشر يعني في الأخير. وفي في الأول بتكون الترانس هيومنز وبعدين البوست هذه. قال شيء بخوف لما تقرأ عنه يقشعر نفسي، يقشعر بدل لما أقرأ هذه الدراسات. إيش الترانس وإيش البوست هذا؟ قال لك ما في، نحن صنعتنا الطبيعة، استغفر الله العظيم، ما يقولوش حتى صنعنا الله، وهم قصدوا صنعوا الله يعني بان فيهم. طيب صنعنا الله، هذا فيما مضى في الموجات الثلاثة، في الزراعية والصناعية والمعلوماتية احنا كنا ايش؟ كنا صنيعة القدر. اما الان بعد ثورة البيو انرجيك هذه انجينيري وكذا، هندسة الحيوية، الجينية الحيوية والمعلوماتية هذا، والانفجار الهائل جدا جدا في المعرفة. الآن سوف نصنع أنفسنا، سوف نكون خالقين لأنفسنا، انتهى، وسنغير كل شيء فيها، نظام قيمنا وجيناتنا أو شكلنا وأعضاء، كل شيء. الإنسان بدأ يبدو يتجاوز، مش مقتنع أنه هيك إنسان، هيك أنه كائن كويس ومكرم وماشي حاله، لا لا لا، بدنا نعمل شيء مختلف تماما. وهذا بدأ في ناس يقول لا هذا خيال علمي، مش خيال علمي، هذا قريب جدا جدا من الواقع، وبدأنا نعيش هذه الموجودة الآن. في ناس مش فاهمين شيء، هذا بدوش عنه وفكروا خيال، مش خيال، مش فانتازي، هذا هذه أشياء حقيقية ودمار وبال هذا. وحتشوفوا العرب ما شاء الله إذا ضربوا بطريقة هذه بيجروا وراء كل صيحة وصرخة، هيكونوا هم والعياذ بالله هيكونوا إيش؟ هيكونوا الحشرات والرويبضات التي تطعوها هذه إيش؟ البوست هيومنز هذه، هنكون بس مجرد حشرات فقط تطعونا هي. فالوضع منذر بسوء كبير جدا جدا. وفي مثل هذا الضغط، ما أقول حضاري، الجاهلي، جاهلية حقيقية، في مثل هذه الجاهلية المركبة شديدة التعقيد أيها الإخوة والتضمين والاشتمال، فعلا نستشعر حاجة الدنيا كلها بأسرها إلى إيش؟ إلى هذا الإسلام والله العظيم، وإلى قيم هذا الكتاب العزيز. وعلى فكرة هالترانس هذه والبوست وكلها الصيحات التي لها معنى مخيف وراهب وراعب كلها تدخل، طبعا بصات لا انه حينطوا هذولا بصاتهم حينطوا انتهى ما عاد كلها تدخل في قوله تبارك وتعالى ايش؟ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والله وصدق الله. كل هالفلسفة هذه تقرأ عنها، تقرأ عنها مجلدات كتب آلاف الصفحات، كلها في الأخير أنا أقرأها وسبحان الله ما أستحضر هذه دائما يا الله صدق الله. كل شيء قالوا مستحيل هيو، وإبليس الحين قاعد على العرش وبضحك بقهقه من أشد خيه مبسوط هو، وفلسفة ومستقبل هو مش فاهمين إيش بيصير. تطبق الوعد تبعه لعنة الله تعالى عليه، تطبق الوعد انه فعلا حيخينه بغيره خلق الله. وين خلق الله اللي هي الاعلى والاسماء؟ في الانسان. ولقد كرمنا بني وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الانسان المكرم خليفه الله في الارض بده يتغير كمان، بده خلوه يجوز حاله، واذا جوز نفسه كف عن ان يكون ايش؟ انسان، بطل يعني يصير انسان. فايش حيصير؟ حنشوف عاد. هذه في ضمير الغيب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، ظاهر الإثم وباطنه أيهما أخطر؟ باطن الإثم. ولذلك المؤمن لا يكون صالحا ولا سبيل إلى صلاحه وإصلاحه إلا إذا عني بباطنه مزيد عناية، يعني أزيد من عنوه بماذا؟ بظاهره. قال مولانا أبو حامد الغزالي شيخ الإسلام حجة الإسلام قدس الله سره، قال كل عمل إيه هو جزءان، جزء ظاهر وجزء باطن، والجزء الباطن هو إيه؟ هو الأشرف والأخطر، مكانته أهم بكثير، لقول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. أنت بتصلي صح، في صلاة ظاهرة وفي إيش؟ في النية. مين الأهم؟ النبي قال النية. بتصدق، في صدقة في الظاهرة وفي إيش؟ النية. وهكذا في كل شيء. فعلى المؤمن أن يكون إيه؟ معنيا عنوا أو عناية شديدة جدا بتنقية إيش أيها الإخوة؟ باطنه حقيقة. لو القلب هذا الهيرت يعني، هذا القلب الهيرت يعني قلب الصنوبري هذا يكون مثلي الشكل، لو اعتل خلاص لا يهنأ المرأة العيش، وبصير من طبيب لطبيب ومستشفى لمستشفى وشغلات مستعدة وكل شيء عشان إيش؟ أنه إيه يلحق إيه يتدارك الوضع، لأن القلب في علة مشكلة كبيرة هذه، بعد يصير كل لابس ينتهي. طيب في قلب أخطر من هذا، هذه مش كثير مهمة، حطوا لك صمام، حطوا لك شيء يعني بتمشي الحال. في ناس عايشين بصمام مترال شرفاته 43 سنة، والآن في الطب تخدم بحطوا لك أي شيء ما بمشي حالك يعني، أعطوك حبوب أشياء تبلعها بمشي الحال. بس في قلب أخطر من هذا بكثير وأهم من هذا، وهو حقيقتك، القلب المعنوي، القلب الروحاني اللي بتعقل به عن الله تبارك وتعالى، اللي بتعرف فيه وين إيه، وين الصح والغلط، وين الحق وين الضلال، لماذا لا تعنى به وانت عارف أنه فاسد وتعبان ومريض ومهلوك لك صح ولا عارفه؟ قلب هذا ما بفكر إلا في الشهوات دائما والعياذ بالله، يخف إليها تستفزه تحركه وتجذبه الشهوات وبستحليها، معناها مريض. لو كان قلبا صحيحا لا يمكن أن يستحلي المعصية، بكره أن يتقدرها، ولا مش صحيح يتقدر المعصية لا يمكن، لأن الله يكرهها، وهذا قلب إلهي رباني، فيكره ما يكره الله ويحب ما أحب الله. القلب الوسخ أيها الإخوة مليء بالأحقاد، مليء بالغش، مليء بالدخل وبالدخل والعياذ بالله، لا يحب خير المسلمين، يغضب ويسخط ويحزن إذا شاف غيره من الناس تفوق عليه وتقدم عليه، والعكس إيه؟ القلب السليم قال يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم. ما في يعني ما عندوش قلب سليم. طب لماذا لا نسعى إلى إيش؟ إلى سلامة قلوبنا وإلى تسليمها، إلى البحث عن سلامتها. طبعا بده جهاد كبير جدا، وهي الجهاد الحقيقي عاد. الجهاد الحقيقي أن تفتش باطنك وأن تستديم إيش؟ تنقية هذا الباطن. ابن عمر بيقول إيه؟ بيقول مر رجل والنبي قال قبل أن يمر يمر عليكم الآن رجل أو يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة طبعا هل عندهم أخطر شيء موضوع الجنة وطريق الجنة من زينة أهم شيء عندهم، وين طريق الجنة وإيش نعمل؟ بدهم الطرق المختصرة طبعا المضمونة. فخرج رجل مش معروف أنه عابد أو كثير صلاة أو صيام، شخص مش حتى إحنا ما عرفناش اسمه لحد الآن تقريبا. بعدين ثاني يوم النبي حكى نفس الشيء، وثالث يوم ثلاث مرات. فابن عمر قال لأتبع عنه بدي أشوف إيش قصته، ليش أنا أهل الجنة يعني ومش من كبار الصحابة. فذهب إليه وألف القصة يعني، قال له أنا غضبت والدي صار بينا هيك يعني مشكلة وكذا، فممكن أبات عنده؟ قال له تفضل يا أخي. فبات عنده. وابن عمر إيه الآن يرمق إيش ويرقب إيش عبادته، تشوف إيش عبادته، فكروا حيفتح إيش الصحائف الإلهية، ما كانش في مصحف طبعا، وحيظلوا ليل نهار قراءة وترتيل وبكاء ودموع وخشوع وصيام وقيام، وهذه طريقته أكيد هو ابن عمر طبعا. شافه عادي بروح بيشتغل بيرجع كذا بحطوا له الأكل كذا بصلي الصلوات، ما العشاء بصلي بنام، بقوم عند الصبح صلي ركعتين بسيطات هيك وبصلي الفجر وسبح. شو هذا؟ ما صدق ابن عمر مش ممكن، إيش القصة؟ يوم يومين ثلاث أيام ضلوا عنده. قال له يا عبد الله في الحقيقة أنا لم أغاضب والدي ولم يكن بيني وبين أي والدي شيئا. شوفوا ابن عمر حتى استجاز أن يعني إيه أن يكذب هذه الكذبة الصغيرة، وهذا حرام بلا شك، من أجل مصلحة أكبر بكثير أن يعرف طريق الجنة. عمل موازنة بده حيل وخلاص، قال له هيك. طيب فقال له كذا كذا، وسمعنا إيه الرسول يقول كذا كذا، فبالله قال له أخبرني عن أرجى عملك. أنا شفته قال له يعني أنا تقللت عملك، قال له عملك قريب صراحة. شوف كيف تختم القرآن في يوم وليلة، ولا بتصلي 200 ركعة ولا 1000 ركعة، إيش القصة؟ قال له بدنا نعرف. رجل مسكين يعني طبعا أكيد كان مستبشر وفرح جدا جدا بهذا البشرى من رسول الله، أكيد يعني إيش هو قدح زناد رأيه كما يقال، إنه ليش أنا بالذات هيك مش مصدق حاله والله يعني أعطاني الشيء هذا. فكر قال له والله يا أخي ليس هناك شيء يعني ما عندي أي شيء أنا خاص، إلا أنني إذا وضعت رأسي لأنام لم يكن في قلبي غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. صافي الحمد لله، فرحان لكل الناس، بحب كل الناس، أنا نفس محبة كل نفس كل حي حتى صغير النباتي. قال له بحبهم جدا، بحب الناس، بحب لهم الخير، وما عندي شيء. وهذا نيار وهني قال له عارفين هذا كيف بنام؟ في ثانية بحط رأسه على السلام عصع الزر تشك بنام، بقرا ورد وبسبح تقرا له نايم، اللهم اجعلنا منهم. طبعا مرتاح، الله معطيه طمانينه. وفي ناس يا حبيبي قال لك واظلم خلق الله من بات ايه من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. المتنبي بيقول شو البيت العجيب هذا، قال اظلم خلق الله هو ظلم نفسه لانه واظلم خلق الله من بات ما باتش نائما شاخرا بات حاسدا مش عارف ايه ينام اصلا، تروح عليه ساعه ساعتين ثلاثه هو وبعدين يا ليش يا أخي ليش يا أخي على من أسأت الأدب؟ على من أسأت الأدب أنت؟ أسأت أي على الله إذ لم ترضى إيه لي ما قد وهب. هذا هيك بقول المحسود، قال له شوف حالك بالفعل، أنت على مين أسأت؟ مش علي، أسأت على رب العزة، لأنك مش راضي إيش لي ما إيه ما قد وهب الله لي عز وجل، مش راضي يعني تقول يا رب أنت مش عادل مش حكم مش مخصط في هذا الشيء، ليش تعطيها الجد وأنا ما أعطنيش؟ لأنه بستاهل، لأنه بنام مباشرة أو زر، أنت ما عندك زر تستاهل بتكسر. لو كنت نظيف ونقي وطاهرا لا أعطاك الله، وفعلا بتستاهلش مظبوط ولا لا؟ شوف حجة الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة، صح ولا لا؟ الله الحجة البالغة على خلقي. لو هذا فكر يكون عنده شوية عقل مش حيسأل هيك، هقول صح لأني أنا حسود ومش عارف أنا والله ما بستاهل طبعا، وأكيد هم زيي. هذا زي صاحب ابن عمر، حط راسه نايم، الحمد لله، بيحب الخير لكل أمة محمد، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. فهذا انتبهوا إلى موضوع الباطل الإثم هذا، ويجب أن إيه؟ يعني أن تولوه أكبر عناية، ومش هيك في دروس هذه، لازم تروح تجيب إحياء علوم الدين أنت، وتجيب الكتب الروحانية هذه النفسانية الممتازة أو كتب الأخلاق، وتقرأ فيها بدقة مش قراءة هيك نور الكرام، وتطبق هذا الشيء على نفسك، شيئاً فشيئاً، وتنمي نفسك لكي تطوي مراحل الكمال مرحلة من بعد مرحلة إن شاء الله تبارك وتعالى. سموه هنا في الغرب التطوير الذاتي، بس تقرا عنه انا بضحك طبعا، وقرات كتب عن طيب ديفيد شواتس يقول لك ذا ماجيك اوف اي بيج ثينكينج او ثينكينج بيج، تقرا عن التطوير الذاتي هذا كتب كامل، اخي سخافه والله العظيم، شاطرين هم ماهرين كيف تطور ذاتك عشان تجيب فلوس، كتاب كبير هذا دكتور فلسفه كبير جدا ديفيد شواتس اسمه اصله الماني وعنده خمس كتب كلها ماجيك ماجيك أو ذا ماجيك أو سحر كذا سحر كذا سحر سحر تضخيم وتعظيم التفكير يقول لك ذا ماجيك أو في thinking big تضخيم التفكير. قرأت الكتاب هذا طيب كتاب جيد وفي ذكاء وفي أشياء ذكية فظائعة بس كل عن إيش كيف تصيد الفلوس كيف تصيد الفلوس فأحتقر الأخير أحتقر الإطار العام أحتقر بس أحتقر ذكاء التفكير حسن التوسل إلى النجاح في الأشياء المادية. بس المؤمن وين بيكون إيه إطار العام اللي بتحرك فيه إيش هو النجاح إن الكمال أن يكون إنسانا كاملا وعمرك ما بتكون كامل إيش بالمال. هم لا بفكروا كمال بالمال وعندك ملايين هذا أهم شيء عندك الدخل الشهري هذا هو الكمال. الله يرحم شيخنا الغزالي قال لا قال غني وهو عاطل عن الفضائل الخلقية مثل نعل مليء ذهبا سوف ما يكرمكم الله مليان ذهب بتسوى حاجة. والإنسان العاطل ما عندوش كمالات نفسية حقيقية هذا مثل نعل مليء بالذهب ولا بيسوي فلس هذا عند الناس يكون ماله عند الله تبارك وتعالى ولا صحيح. مثل قارون شوف قارون هذا إيش بالأخير قال فخسفنا به وبداره هو وكنوزه حطناه في أسفل سافلين هذا مكانه بصراحة لأنه ما عندهش أي درجة أصلا هو إنسان سافل يعيش بالسالب فخليه يكون في السالب جزاء وفاقة. لكن مؤمن فقير غلبان دخله عقده بتلاقيه ما شاء الله قطع 70 درجة في الكمال من 700 بس قطع 70 درجة ولسه قاعد بواصل يريد أن يطوي مراحل إيش الكمال أي التطوير الذاتي أي التطوير حقيقي مش بالمال إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون أي إيه يجترفون ويكتسبون بالآثام. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الضمير في إنه عائد على ماذا؟ إما على الأكل أحسن وإما على الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها واضح؟ يا إما على الأكل أكل ما لم يذكر عليه اسم الله فسق أو ما لم يذكر عليه اسم الله هو إيش؟ هو فسق وكلاهما تفسيران صحيحان متوجهان وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون نختم بهذه الآية الجليلة إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الآية خطيرة وإن الشياطين ليوحون يوحون جبريل يوحي صحيح فأوحى إلى عبده ما أوحى طيب جبريل يوحي الملائكة توحي المؤمن إيحاء إيش إلهام للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة بابن آدم بيجيك في هاللمة هذه الطيف الإلهي الرحماني الملائكي الصمداني العلوي يلم بك هذا الملك إيش بيعملك قال إيش يعمل لك فلمة الملك إيش هي تصديق بالحق وإعاد بالخير. سبحان الله العظيم وانت قاعد هيك كنت تفكر تفتح المصحف تقعد تبكي كلام حق ما شاء الله سبحان الله سبحان من أنزله وهذا المعنى صحيح بتطبقه على واحد تعرفه على نفسك تصديق بالحق وتصدق تقول فعلا إيش كله من عند ربنا يا رب لك الحمد هذا الملك أجي فيك أثر على دماغك على تفكيرك وبس السؤال المهم ليش أجاني الملك هذا أنا اللي جبته أنا تسببت وضوء لا يحافظ على وضوء إلى المؤمن ذكر اليوم كله راح لا في غيبة لا في نميمة لا في نظر إلى ما حرم الله ما فتحت التلفزيون على قلة الأدب في رمضان ما فتح مبديها في رمضان ما فيه وإن شاء الله في غير رمضان قلة الأدب لا صور ما سمعتش موسيقى ما سمعتش غناء صور ما تكلمتش في الناس كله هيك وذكر واستغفار ولا إله إلا الله محمد رسول الله وقرآن ومن أجمل ما يكون أنت الآن تقريبا شبه ملك عادي. لما تكون زي هيك أنت ملك أنت شبه ملك أفضل من الملك عند الله طريق هذا يكون أفضل من الملك. ففي مناسبة بصير شو مناسبة يعني تقارب مشابهة فالملك بيجيك تجذبه أنت شغلات كونية انتبه كونية هو لحاله زي المغناطيس فأنت بتجذبه فبيجيك لما بيجيك سبحان الله بعطيك من الفل تبعه من المجال تبعه صحيح بصير تداخل بين الفل تبعك بين مجالك وبين مجال هذا إيش الملك فبتجيك شغلات ويرق قلبك وتسيل دمعتك وبصير عندك فتوحات إلهية بتفهم أشياء غريبة لأول مرة صح ومعاني بتكون بسيطة جدا جدا بس هي من أعمق ما يكون وتضح أمام ناظريك أو أمام ناظري بصيرتك بشكل لائح كأنها لمعة هيك لمعة حدسية فجأة هيك وتصلح بها بإذن الله لمعة واحدة تصلح بتصير إنسان آخر هذا الملك. وإعاد بالخير كيف إعاد بالخير تقول الحمد لله أنا مرتب 700 أورو يا رب لك الحمد لله في ناس مشغل خبز عندي 700 أورو وعندي الكندر باي هيلفي وعندي كذا ومساحة البيت يا رب لك الحمد يا رب الحمد لله وفعلا بتلاقي ربنا مبرك لك وعايش سعيد ومش ناقصك أي شيء. والله في ناس ب 700 عنده سيارة وعنده بيت ممتاز وعنده كل شيء عنده الله مبرك له لأنه بشكر ربه. وفي واحد 7000 يا أخي ديون وشول بالمينوس يا أخي إيش هالدنيا غايل 40% وقاعد ما إنه فيش بركة لأنه وبيبدأ إيش كل ما يفكر كيف حنساوي السنة الجاية، كيف حندفع الأولاد 7 أولاد في المدرسة برايفت هذه شو وكيف كذا وكيف بعدين نعلمهم في الجامعة بعد 10 سنين يا ويلتها بعد 10 سنين ما شاء الله عنده أمل كبير بعد 10 سنين ويبدأ الشيطان إيه. حدثني رجل سفير هو ثم الإنسان فاضل من عباد الله الصالحين الله يذكره بخير والله كلما يذكر قال لي يا شيخ أنا كيف نعالج هذا قريب؟ قلت له ماله؟ قال شاب صغير فيش في 25 سنة قال لي مهندس وموظف وإيه يعني وظيفة رائعة جدا وعنده مبلغ كبير من عمله ما شاء الله يعني وخلص دراسته وتوظف بسرعة. قلت طيب قال لي هذا انقطع الآن ترك كل شيء وخرب يعني يخرب بيته كله زوجته وأبنائه والدنيا كلها وشغله. قلت له ليش؟ قال لي بالفقر بخاف الفقر قال وإنه حيفقر وحطوه أموال ومش حيقدر يضمن مستقبله ومستقبله. قلت له هذا مرض مرض لا إله إلا الله وجزاء الله عنه يكون أذنب هذا ومدى إيش مدى رقة دينه دينه رقيق مثل خيط هيك مثل خيط عنكبوت عمل هيك بنقطع دين رقيق ضعيف ما فيش علاقة حقيقية بالله بفكر على هو الرزاق. السلف الصالح كان لما إيه يطلع المجاهد الصحابي إلى إيه إلى الجهاد يجي منافق والعياذ بالله لزوجته وين هذا كيف خليته يروح يا أم فلان يقول له إيش يقول له بعدين مين سيرزق الأولاد وأنت وكذا والرزق ما هذا راح فضى. فتقول له اذهب يا عدو والله تعرف منافق يا شيطان يا رجيم تقول له اذهب فإني ما عرفته رزاقا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما عرفته إلا طعاما هو بأخذ رزق الله بحطه في ضمنه بس البرج الله قتله شو الفهم فيلسوف هذا يعني صحابية عادية مش عارفين اسمها الرزاقة الله بس إن الله هو الرزاق ما معنى هو الرزاق هو بس لحاله هو ما قالش إن الله الرزاق هو الرزاق وغيره مش رزاق وإنت إيش طيب إنت طعام بتجيب رزق الله تعطينا اياه بس هذا العقيده موضوع طويل ما علينا طيب اللهم صل وسلم فهذه ايه لمه الملك هذه لمه ايه الملك والشيطان عاد عنده لمه كمان لما انت تتشيطن والعياذ بالله واهواء والقلب والوسخات وكذا هذه هيجيك هو انت جذبته مزبوط ولا لا انت جذبته انتبه لما يكون معك انت العسل مش بيجيك النحل والذباب والاشياء هذه ارمي حيروح عنك انت عندك الجاذبه هذه انت عندك شهوات صح عندك فسق عندك عصيان عندك حب الى المحرمات وهذه عسل الشيطان هذا عسل تبعه بيجي يكون مباشره بهدي عليك ارمي الشغلات هذه خلاص بروح للي عنده والله صح وعندك ايه عسل الملائكه قران وذكر واستغفار وكذا تجيك الملائكه حسب العسل اللي عندك اللي بتحمله فحيجيك حيجي ما في لا مناص حيجيك حيجي وانت من غير ما تشعر فيه وبتفكر انك انت اللي بتفكر مش انت هو بيكون لبسك واخذ قلبك النبي قال يلتخمه هكذا عنده خرطوم يلتخم قلبك وانت تفكر هذه افكارك او بتستحليها وهي مش افكارك هي وسوسه هو لعنة الله تعالى عليه فلما الشيطان ايش هي تكذيب بالحق واعاد بالشر يعدكم ايه الفقر ويامركم بالفحشاء حتفكر حكذا حتتدمر اصحى تقول الكلام هذا مخطب بتروح تنسجن بخضوع عوام وانت نام بتروح بتضيع ابو غريب مش عارف ايه لا يا رجل ما في مش حيصير الا اللي بده الله عز وجل ما تخافش إلا من الله وقول كلمة الحق والله العظيم لا أحد يقرب لك أجلا ولا ينقص لك دريما من رزقك أقسم بالله ولا أمريكا ولا إسرائيل ولا العالم كله أقسم بالله ما يستطيع أحد ومش حيكون إلا إيه واعلم أن الأمة لو اجتمعت حديث عارفين ابن عباس ما في إلا اللي الله بتوحي عز وجل ما علينا طيب هل الشياطين فعلا توحي أولياء هذا إلحاء لما يجي هو ينفخن قلبك بلا كلمة ويلخنك الحجة وخليك تطلع تكتب مقالة تتحدى في علماء الشريعة أو الناس الصالحين أهل هذا الدين بتكون أنت شيطان والشيطان إيش أو حالك وأنت تفكر تفكيرك والله مو تفكيرك والله أفكر الشيطان هنا في خطية إيش ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه كيف أوحت الشياطين إلى أوليائه إيش أوحت لهم يقول ابن عباس أوحت الشياطين إلى الكفار كفار إيه مكة وغيره أوحت إليهم أن قولوا لمحمد وأصحابه أنت بتحرم إيش الميتة وبتقول لا لازم نذبح ونذكر اسم الله فتبيح قال إيه ما قتله الإنسان وتحرم ما قتله الله شوف الحجة هذه مش شياطين الله قال هذا مش كلامهم الشيطان أعطاهم الحجة هذه لأنه الميتة إيش الميتة على جبل وقعت ماتت قالوا الله موتها يعني الله قدر لها قضاء وقدر وقعت من فوق الجبل راحت فطست انكسرت رقبتها هذه حرام يا محمد الله قتلها واللي بتقتله أنت بإيدك تذبحه تقول لي بسم الله هذا حلال فهذه ممكن تفتن بعض المسلمين الضعاف والله كلام منطقي يا اخي لوجش كلام لوجش ولا لوجش ولا حاجه شيطانش هو مش لوجش هذا شيطانش كلام شيطاني وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون لماذا مشركون طبعا لانكم ستطيعونهم فيما ايه فيما حرم الله فتحلوه او العكس فهذا كفر شرك زي ما قلنا اليوم هاي كمان ايه في نفس الموضوع هذا شرك والعياذ بالله تبارك وتعالى مسيلم الكذاب تعلمون كان ينزل عليه ايش؟ الشيطان. وكانوا اصحابه اصحاب مسيلم هذا كانوا يسمعون يسمعوا عين عينك واضح والله هذا فعلا صادق رجل هذا. وينزل له الشيطان والله انزل فيه وفي امثاله هل انبئكم على من تنزل الشياطين. تتنزل فعلا بتيجي تلبسه والعياذ بالله تنزلوا على كل افاك اثيم يلقون ايه السمع واكثرهم والشعراء يتبعهم الغاوي الى اخره. حتى الشعراء تزعم الشياطين والعرب كانوا يقولوا في وادي اسمه وادي عبقر في جمله الشياطين وكذا وبسموه ايه الصاحب والرأي صح. واو في انا بعد قصه موضوع طويل هذا بنتكلم فيه نصف ساعه ما علينا. الشعراء عندهم فعلا عندهم الشعراء الكبار هذول عندهم يقول لك ملهم وعنده شيطان الا ان يكون مؤمنا صالحا ان شاء الله فيكون عنده ملك قال له ايه هجوم وروح القدس يؤيده في شعر الهي بيكون ان شاء الله ملائكه تلهمه وتلم به وفي شعر شيطاني شعر شهوات والعياذ بالله هذا بيكون شيطان معه شيطان فعلا بيقول له شيء هذا والعياذ بالله. طيب اخر شيء قصه المختار ابن ابي عبيده الثقفي تعرفون المختار والعياذ بالله النبي قال ايه سيكون ايش في ثقيف فاسق ومبير. من هو المبير؟ كثير القتل هو الحجاج مش الثقفي هو؟ وين ثقيف هذه؟ وين ثقيف هذه؟ في الطائف وحكينا مره في خطبه عن الطائف هذا والعياذ بالله منها كانت بلد عجيب جدا وكان فيها شذوذ جنس ومجرمين كانوا ما علينا منهم بس بعدين الله هداهم الحمد لله. طيب الثقيف هذه في الطائف وكان المسلمين ايام وايام في الطائف ومن الطائف من اهل الطائف فالنبي قال سيكون في الطائف هذه يخرج منها من ثقيف من ثقيف الطائف اثنان فاسق ومبير. اما المبير فقد عرفنا تقول اسماء منه الحجاج قبل انت واما الفاسق فهو المختار ابن ابي عبيد والعياذ بالله هذا فاسق كبير يعني شبه زنديق يعني هذا خرج على بني اميه طبعا هو بني اميه اصلا طواغيت كمان مثله ما علينا مندفش عنهم احنا بس هذه الحقيقه خرج عليهم بدعوى انه يريد ايش الاخذ بثارات الحسين واهل بيت رسول الله وادعى ايش انه يوحى اليه عشان يضحك على الناس عشان يضحك على الناس وتالفهم قاعد بنزل علي وطبعا اتباعه الاغبياء اللي زيه وطبعا في كل عصر انا قلت مره لو وجوحه والله لو تعرف وجوحه نص الدين خوجه هذا لو وجوحه خرج ورفع رايه والله العظيم خاصه في الامه الاسلاميه مساكين الامه الغبانه هذه الاميه والله حيلاقيهم ملايين يتبعوه اقسم بالله وخرج من هو اسوء من جوحه القديان ميرزا غلام احمد القديان الفوت هذا اللي مات في بيت التوليت وهو تبعوه لحد الاملين ومنهم دكاتره وفلاسفه وعلماء كبار اتبعوا وادعى المهدي وادعى النبوه وادعى في الاخير ما اشبه الالهيه ومات في الحمام الحمد لله وهو يقضي حاجته بالكوليرا الهيضه يعني يسموها يعني مات ايه بالكوليرا والعياذ بالله فاتبعوا ملايين اسمه القدياني يقول فلان صحيح وكذا فالمختار بن ابي عبيد ادعى انه يوحى اليه يعني نبي تقريبا او ثلث نبي او ثلاث اربع نبي واتبعوه صدقوه الاغبياء فاجوا مره يقول ابو زميل يقول جئت ايش حبر الامه عبد الله بن عباس قلت له يا ابي العباس وبها كان يكون يا ابي العباس ان ابا اسحاق ويكون يثمن المختار المختار بن ابي عبيد يكون ايش بابي اسحاق قال يا ابي العباس ان ابا اسحاق زعم انه اوحي اليه الليل امبارح قال نزل له جبريل قال صدق قال فايه فنفرت ابو زميل هذا يقول ايه شو يصيب هذا تابع هذا شو صدق حتى ابن عباس كمان تخلط فيها فنظر ابن عباس فهمان بالعمده صدمه ما له صدمه عشان ياخذ الجواب ليه ما ينساهوش فقال ابن عباس نعم صدق انهما وحيان وحي الله ووحي الشياطين اما وحي الله فالى انبيائه واما وحي الشياطين فالى اوليائهم ثم تلا هذه الايه وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم هذا القران قال هذا وان اطعتموهم انكم إذن في وحي ولا فيش وحي من الشيطان في بس لمين لأولياء الشياطين عاد غير وحي الله إيش لأنبيائه نسأل الله تبارك وتعالى يفتح علينا جميعا بالحق ويبصرنا به وأن يجعلنا من الذين يداومون عليه وأن يختم لنا بالخير وبالحق أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله.